تطلب هذه النسخة من تسجيلات السيلاوي. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. قلت له ناسيها ولك ما كان سوري من شكلي معروف من سمرت العز تشاويها اذا على الخدمه خادم هوايه حكي على السواتر حاكيها حزني طاقه على خصري لليوم مطبوع الخوذ على راسي الهسع احس بيها اخذ قطعه من قلبي أخذ قطعة من قلبي وبديها للقاع ولك خريطة العرب ينرسم بيها أخويل ويا غنيت لك يا ماي عيني خطب الجدم حيالي اسمعني يا ابو بكر اخطب الجدم حيالي ما يعني ما يعني صلب ومن النواي اول يابا ما يعني يا اخويا العزل زاده ايقول البشتا واخويا العزل زاده وما يعني اي ابو بكر وما يعني هم اعتب واقول ان اخو الي النابا النابا النابا يا عيواني وليعالم يا عالم وليعالم يا اخوي رايد ما دفلي ما دفلي اخوي المتسبيدة اخوي البنت تبيده ما دفلي وركض للدود دلاهن علي ويلي ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا شافنا العبادات يا بابا قلوب من سناها يا والورثة يا ابي شالوا احبابي مهلا الله اسمعني يا ايهم البشتاوي شالوا احبابي يا ابو يا ابو يا ابو والرثابي والرثابي خزاين بل كبد هم وغثايا هاي العم ابو بكر الله حي والله يا العم ابو بكر ما بعمري خلفتك يا ابو بكر انا ما بعمري والله خلفتك اولادك بالكرم طلعوا خلفتك والله إله العرش والله يبا يا ولي إله العرش ويخلي لك خلفتك وعيش بدلالك ليوم الحساب يا عمي حلو اسمك حلو اسمك يا بكر أبوك شلون سمى يا بحلو اسمك يا بكر ابوك شلون سماك او صديقك يا البشتاوي اذا عافك يا اخوي سما يا قصي يا قصي قال يا داد اسمي جاني واصبحت انت يا ابو بكر يا بسمك يا ولسمك اذا صدتني دخيلك اعطف علي جرع القلب يا والجر يا رائد ابو جواد المراجل عندها لها والمراجل الها صاحب اي صحيح والمراجل إلها صاحب وصاحب النفس العزيز يوصلك لأعلى المراتب صحيح لا لا تأمل للي يضحك لك ويلدغك لدغي العقارب ألف صاحب تلقى يمك وجرب بحق للتجارب الزلم هبة بفعالها ما هب كبر الشوارب يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ابو مو كل من مو كل من مشى وياك صاحب يقول ايهم البشتاوي مو كل من مشى وياك صاحب يا بكر ولا كل من يدق الصدر قدها في عندك ناس يا ابو بكر تحكي لك بطولات او ذرة من الشرف ترى ما تلقى عندها ترى الطيبين يا ليث الطعان بهالزمن صاروا قليلي ترى الطيبين يا ابن العبيدات بهذا الزمن صاروا قليلين او على قد الاصابع يا ابوي صار عدها. رهبان يلي تظل بالشدة تلقى اصحاب. صحيح يا رائد رهبان يلي تظل بالشدة تلقى اصحاب. اصحاب هذا الوقت بس بالوجه احباب يراعوك فضة وذهب يا بكر وبالتالي يصفى تراب. من تبتعد تنسي بالطار ما تنجاب. ناديت رب العرش وينك يا داح الباب والكو دقيت باب الولف طلع الولف جذاب. ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي جر يا مال على القلب جر. يا ابو مو طبع الجبل مو طبع الجبل ينشد بالحبايال. ولا طبع السبع يحتاج حارس مو كل من ركب على الخيل. يا بخيال ولا كل من يشيل السيف فارس. حاشا السامع مو كل من لبس العقال رجايا يا يال كلها تشوفها. السلم السلم جاهر ترى مو بالملابس. اذا تحسب زلم اذا تحسب زلم وتقيم رجال. حبيبي يا ابو بكر العبيدات وبلا منايا يا فيس. الله اكو صاحب طيب بلا طيب. صحيح هش السامع. واكو صاحب حقير بلا حقارة. اكو صاحب طيب بلا طيب واكو صاحب حقير بلا حقارة. واكو صاحب يخلصك من حلق ذيب. واكو صاحب يبيعك بنص سيجارة. حرام. واكو صاحب يدافع بالظهر سيف. واكو صاحب مصالح تجارة. واكو صاحب طول العمر وياك. وكو صاحب غنيت للدنيا دوارة. طبعا لقاء عمالقة الفن بركان الفن الشعبي وزلزال الفن الشعبي الاستاذ رائد كشكوش. يعني تفجير اليوم. والاستاذ ايهم. يعني انتو اخترتوا افضل اثنين بغنوا بالمملكة الاردنية الهاشمية. احنا ان الفخر حجاز يا حمودة. ان الفخر نكون عن آل العبيدات. والله ونعم. طبعا ابو جواد اخوي حبيبي. وانا اول مره باجي كفر سوم ترى. ومش راح يكون اخر مره. حيهم ونعم ونعم من العبيدات وزلم العبيدات. هات علي مصيبه مصيبه الدنيا من تندار وتخلي السبع يندل وابو النفس العزيزة يقوم وبالما يسوى يتوسل والمور الجال على الرجال يتمرجل. هاي الدنيا عمية عين. هاي الدنيا عمية عين. الأعوج صار عندهم زين وذمول المعدل يا رائد سهرانين من الضيم ونقول نتعلل بشر مو انبياء بشر مو انبياء حتى هواي نتحمل شوي بعد عيب عيب على الزلم اللي تنق بالنزالة وعيب على الزلم اللي ترخص هامته حش السامع حش السامع مو كل الزلم تنعد رجال ولا اتباهة تبيه كل من جابته اكرههم كره بس الله يعرف بي اقل لي روحي حقدي وبالحقد زيدي او لا لحم البشر ترى ما ينوكل مكروه لكن من لحمهم لا وقع بيدي